ألا رحمة مع مسلم لا سلام مع المسلمين. قصف ونيران، تفجيرات ودخان في كل يوم، ومهما تبدلت الحكومات تظل عقائد اليهود هي العقائد، والاتجاهات منهم هي الاتجاهات. أن اليهود هؤلاء هم أشد الناس عداوة وبغضا لنا، وأنهم لا يضمرون لنا إلا السوء ولا يتمنون لنا إلا الشر. فنسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بهذا التقصير، وأن لا يعذبنا بهذا الخذلان. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الأيام تمر أمتكم بأوقات عصيبة وتداعيات أحداث عاصفة ومستجدات قاصفة، فتن أطبقت غيومها وانتشرت في الآفاق سمومها، حروب مضطرمة وصراعات محتدمة، أثار أعداء الإسلام نقعها واقتدحوا نارها واستفتحوا بابها. أجل عباد الله، فها هم اليهود الصهاينة لا زالوا يمارسون في غزة أبشع صور الظلم والقهر والإرهاب، ويشنون بلا رحمة حرب إبادة واستئصال وتطهير عرقي. عباد الله، في غزة تصبح وتمسي على مرارة الفادحة وألم الفاجعة وصور المأساة ومشاهد المعاناة. في كل أفق على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وتهلان، ذبح وسلب وتقتيل بإخوتنا، كما اعتدت لتشفي الحقد نيران. يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوان. فاليوم لا شاعر يبكي ولا صحف تحكي ولا مراسلات لها شان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أجل إخوة الإيمان، لا زالت المحرقة اليهودية تعيث في غزة الفساد والإفساد، لا زالت مناظر الدماء والأشلاء. هذه الأحداث تصبحنا وتمسينا عباد الله، حتى اعتاد عليها بعض الناس ومات عنده الإحساس. فاليهود ظلما وقهرا وجبرا وطغيانا جاسوا في الديار مخربين، وقصرا شردوا الآلاف لاجئين. فكم من عجوز عاجز لم يرحموه، وكم من رضيع يتموه إن لم يكونوا مزقوه، كم من شاب من بقايا حقدهم قد عوقوه، كم من مسجد هدموه، وكم من مصحف حرقوه. قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء ومزقوا الأشلاء. ونحن عباد الله لسنا بحاجة أن نعدد المواجع ونعيد الفواجع، فعدسات الإعلام قد كفتنا تصويرها، فصورة والله أبلغ من ألف قول ومقال. نعم، قصف ونيران، تفجيرات ودخان في كل يوم، حتى اعتدنا عباد الله على تلك المشاهد ومات عندنا الإحساس. جثث بعضها فوق بعض، ولا زال الكثير منها تحت الردم والهدم. كل ذلك عباد الله على مرأى من العالم ومسمع، وبتواطؤ من دول الكفر أجمع. فيا الله، الله يعلم أننا في داخلنا نتمزق، وقلوبنا قهرا وغما وهما تتحرق. إخوان لنا على مرمى البصر يفعل بهم كل هذا عباد الله، ونحن لا نستطيع أن نحرك ساكنا. فإلى الله المشتكى والله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بهذا التقصير، وأن لا يعذبنا بهذا الخذلان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، والله المستعان. ونسأل الله العافية. اعلموا أيها المسلمون أن هؤلاء اليهود قد كتبوا في هذه المجازر التي يرتكبونها كل يوم في حق الأبرياء وفيما سبق من مجازر وجرائم شنعاء، قد سجلوا وكتبوا رسائل ظاهرة المعاني مفادها ألا سلام مع الإسلام، لا سلام مع المسلمين، وإن سعوا إليه وأرادوه والتزموا بذلك رسائل تعلن ألا رحمة مع مسلم، وإن قدم المسلمون ما قدموا لتبقى اللغة التي يجيدها الغاصبون الحاقدون المجرمون، لغة الحرب والقصف والتدمير وقتل الأبرياء. فمهما تغيرت الوجوه ومهما تبدلت الحكومات تظل عقائد اليهود هي العقائد، والاتجاهات منهم هي الاتجاهات. فقد قال أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أجل أيها الكرام، فلقد علمنا علما يقينيا لا شك فيه أن اليهود هؤلاء هم أشد الناس عداوة وبغضا لنا، وأنهم لا يضمرون لنا إلا السوء ولا يتمنون لنا إلا الشر، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أجل، إن قوما قتلوا الأنبياء ألا يقتلوا الأبرياء؟ إن قوما قد آذوا نبيهم موسى عليه السلام، إن قوما قد خططوا لاغتيال نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ونقضوا عهده، فهل يتصور من هؤلاء أن يرحموا المسلمين؟ هل يتصور من هؤلاء أن يعطفوا على الضعفاء والمساكين أو يريدوا لهم الخير والسلام؟ كلا والله. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم من اليهود، قال: فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجمعوا من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت يا أبا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في آبائنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من أهل النار في الآخرة؟ من أهل النار؟ فقال اليهود: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها أنتم المسلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسؤوا فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ الشاة التي قد قدمتموها لي ولأصحابي، أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وهم يعلمون أنه نبي، لأنهم قوم بهت يسير ويجري الكذب في عروقهم. قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرنا. هؤلاء اليهود أهل غدر وخيانة وحقد وكذب، فهل بعد ذلك يتصور منهم أن يرضوا بالتعايش مع الناس وخصوصا مع المسلمين؟ كلا والله، فهم قد بيتوا العداوة لهذا الدين منذ أن بعث رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. جاء في السيرة أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، ولم ألقهما قط مع ولد لهما يوما من الأيام إلا قدماني عليه من شدة محبتهما لصفية. قالت: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء على بني عمرو بن عوف، قالت: غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، أي مبكرين مع الفجر، ينظران أهو النبي الذي كانا ينتظران، ينظران إليه، أهو النبي الذي تنتظره اليهود؟ قالت صفية: فلم يرجع حتى كانا مع غروب الشمس، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فاستقبلتهما فهششت إليهما كما كنت أصنع حتى يرفعاني. قالت: فوالله ما التفت واحد منهم إلي مع ما بهما من الغم. قالت: وسرت معهما أسمع عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: أمحمد النبي الذي ننتظره؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. اليهود إنهم يعلمون أنه نبي ويعلمون أن هذا الدين على الحق، لكنهم اليهود إنهم الناقضون للعهود، المخالفون للوعود، إنهم المحرفون الكلمة عن مواضعه، إنهم السماعون للكذب، الأكالون للسحت، إنهم الملعونون على ألسنة الأنبياء والمرسلين. اليهود يريدون علوا في الأرض وفسادا، ويوغلون فيها عتوا واستكبارا، إنهم المستهزئون بالله العظيم، إنهم المحاربون لرسل الله، إنهم الذين وصفوا الكريم جل في علاه فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قاتلهم الله، وصفوا أكرم الأكرمين بقولهم وقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قوم قالوا: سمعنا وعصينا، وقالوا: قلوبنا غلف، وقالوا: عزير ابن الله. قوم يسعون في الأرض فسادا كما قال الله. فهذه الأوصاف عباد الله ليست حديثا مفترى عليهم، إنما وصفهم بها من خلقهم سبحانه جل في علاه، فهو أعلم بحالهم. وصفاتهم وأفعالهم هذه لا زال هي منذ أن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا تزال ما دامت توراتهم المحرفة وتلمودهم هو الذي يحركهم ويصوغهم، فلا يزالون يظهرون لنا العداء، لا زال يظهرون لنا العداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا ليت المخدوعين بهؤلاء يفيقون، يا ليت المخدوعين بهؤلاء يعرفون حقيقة اليهود، وأن الخلاف الذي بيننا وبينهم إنما هو خلاف بين الحق والباطل، وإنما هو صراع ديني عقدي بحت، وأنه ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل قوتنا في إيماننا وعزنا في إسلامنا والتمكين لنا في صدق عقيدتنا وعباداتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العالم اليوم عباد الله يعيش حياة الغاب ولغة التحدي والإرعاب وسياسة التخويف والإرهاب. أجل فطغاة البشر وجبابرته اليوم يقتلون الأبرياء من الناس تشفيا وانتقاما لإرواء حقدهم، لا قانون يردعهم ولا عقوبة تمنعهم، سياسة بلا عدل وهمجية بلا عقل. واعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن اليهود إنما يشنون هذه الحرب ومن حالفهم على المسلمين إنما هو اختبار لباقي المسلمين وجس لنبضهم، ينظرون هل ينتصرون لإخوانهم، وإلا فالطريق على البقية، والله الطريق على البقية إن بقوا على هذا التخاذل وعلى تلك الفرقة. فما كان الله عز وجل ليضيع دماء المسلمين في بلد من البلدان، لأن دماء المسلمين على الله عزيزة، ويبقى المسلمون في بلاد أخرى يتقلبون في النعيم والترف ولا يتحركون لنصرة إخوانهم ولا يتحرك لهم طرف. الله عز وجل عباد الله يغار وسنته قائمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو الواقع عباد الله، إلا من رحم الله. فلقد رضينا بهذه الدنيا، فلقد كثر فينا أكل الحرام والربا وتنوعت فيه الحيل، شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة، لقد ارتفعت أصوات المعازف والغناء في كل مكان ودخلت أغلب البيوت، تربى الصغار والكبار على ما تبثه وسائل الإعلام، انتشر الكذب والزنا والرشوة والخنا والسفور والشرك بالله وترك الصلاة والكفر بالله إلى غير ذلك من المنكرات والمخالفات والآثام التي لا عد لها ولا حصر عباد الله في سائر مجتمعات المسلمين، حتى صار كثير من المسلمين لا يعنيه أمر هذا الدين ولا يلتفت إليه، بما أنه قد أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، قد رزقه الله قوت عمره لا قوت يومه، فما شأنه وشأن الدين؟ كثير من المسلمين لا يلتفت لحال المسلمين ولا يحزن لمصابهم، والواقع يشهد بذلك عباد الله. كم نرى من جنائز حملت على الأكتاف في فلسطين، ثم نعود إلى حياتنا ولا نهتم لأمر المسلمين، حتى المشاعر قتلت في القلوب، وحتى الهم والحزن صرنا نبخل به عليهم، فإلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. أتدرون ما الأسباب عباد الله؟ الأسباب كثيرة، لكننا انشغلنا عنهم بغيرهم، فنحن بأحداث الغرب مشغولون وعليها عاكفون ولأخبارهم منتظرون، وفي مجالسنا عن الغرب متحدثون، شبابنا على أنغام الموسيقى ينامون، وللأغاني مرددون، وللمسلسلات متابعون، وعلى الأفلام ساهرون، شبابنا بالفنانين والمطربين معجبون، ولأحدث الموضات لابسون، شبابنا لكلام ربنا هاجرون، ولأوقاتهم في قيل وقال مضيعون، وبأهل الدين ساخرون، وللكفار محبون ومتابعون. أليس هذا هو الواقع؟ فإذا انشغل القلب عباد الله بمثل هذا فأخبروني عن أي عقيدة وعن أي دين وعن أي نصر تتكلمون. لذا عباد الله، إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى نفسها والعودة إلى ربها، وترك المنكرات والمخالفات، والتعاون على البر والتقوى، وخصوصا في هذه الظروف المحرجة التي تسلط على رقابنا فيها الأعداء، تسلطوا على الإسلام والمسلمين وعلى ديارهم. إن المفترض في هذه الأزمات عباد الله هو الفرار إلى الله والرجوع إليه سبحانه جل في علاه، والتوبة النصوح. فكلنا والله مسؤول عما سفك من الدماء في هذه الأرض. أو تظنون أنكم تأتون يوم القيامة ولا تسألون؟ لذلك عباد الله، علينا أن نترك هذه المعاصي والذنوب، كل منا بحسب نفسه ومن منطلقه، حتى يغير الله عز وجل حال المسلمين، ويكشف الله الغمة عن هذه الأمة. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل فرج مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم حفاة فأحملهم، اللهم إنهم حفاة فأحملهم، وجياع فأشبعهم، وعراة فاكسهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود الصهاينة قد طغوا وبغوا وقتلوا وأفسدوا واعتدوا في البلاد، اللهم فل جيوشهم، اللهم فل جيوشهم، ودك عروشهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم واحرقهم بنارهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم والق الرعب في قلوبهم، اللهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم واجعلهم عبرة وآية لكل معتبر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.